ليس لها من أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يرى آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا

وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء وحملناه على ذات ألواح ودسر صدق الله.